يقول بعض شيخنا بعض طلبة العلم عندنا يقيم دورات خاصة للنساء ويمنحهن إجازات للتدريس. أنا أسأل هذه الدورة كم؟ يمكن مثل دورة النساء أسبوع، تدرس أسبوع وتخرج مدرسة، ما شاء الله هذا عجيب. ثم من هو هذا المدرس؟ هذا فيه نظر كبير. ينبغي للنساء أن يدرسن على الطريق الصحيح، فهذه والله الحمد مدارس القائمة التي يقول عنها اللا صفية، يعني غير الصفية، والمراد بغير الصفية عن الحكومية غير الحكومية. ولله الحمد هذه الحلق في المساجد، وما ترون أنتم الإعلانات يوجد مكان للنساء، يوجد مكان للنساء، هذا أولا. وثانيا ولله الحمد هذه أيضا الأجهزة أدوات التواصل أصبح ينقل عليها هذه الدروس ويسمعنها النساء في البيوت، فعليهن بالمتابعة والانتظام في هذه الحلق والسؤال عما يشكل للمشايخ. أما دورة تقام والله أعلم من هو هذا الذي يشار إليهم بطلبة العلم وتمنح إجازة على طول تصبح مدرسة، هذا فيه نظر كبير. وأظن أنه على ظاهر هذا السؤال يحق لي أن أقول مجهول يزكي مجهولاً.